الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة والتسليم، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى في شهر التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وهدف الصيام الأعظم لعلكم تتقون. فاتقوا الله تعالى كثيرا، وجاهدوا أنفسكم وحاسبوها، فقد مضى قريبا من الثلث من رمضان، والثلث كثير. ألا إن لله في أيامكم نفحات، ألا إن الفائز فيها من حبس نفسه على الطاعات وجانب الهوى والشهوات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، يتردد على ألسنة الناس أسئلة كثيرة من الصائمين والصائمات الذين يحرصون على سلامة صيامهم وعلى إتمامه على الوجه الصحيح، ولا أحد يلومهم. فهذا شهر الحسنات والمنافسة على الخيرات، وهم يريدون أن يفوزوا بالسباق بكثرة العبادات والخيرات برمضان. ولعل كثرة الأسئلة والاستفسارات فيها إشارات ودلالات على زيادة معيار الإيمان والتقوى في القلب، وهذا فيه تحقيق لثمرة الصيام التي أخبر عنها القرآن في قول الحق عز وجل لعلكم تتقون. فكثرة الأسئلة منهم توقن وحرص على سلامة دينهم وصيامهم. فحرصت اليوم على جمع هذه الأسئلة المتكررة ليعم النفع ونتفقه في ديننا وصيامنا، وليعلم الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فتعاونوا وتفقهوا في دينكم، وانشروا العلم الصحيح، ليندحر الجهل والتقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم، وترتكس البدع والضلالات، ولنعبد الله على صواب، مرده الكتاب والسنة وفقه علماء الأمة. فهاكم أيها المؤمنون والمؤمنات ما استطعت جمعه من بعض الأحكام المتعلقة بالصيام، جوابا على الأسئلة الرمضانية التي تتردد على الألسنة هذه الأيام. ومنها: هل القيء يفسد الصوم؟ والجواب أنه كثيرا ما يعرض للصائم أمورا لم يتعمدها من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء إلى حلقه بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. وأما بلع الريق للصائم فلا حرج فيه، ولا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه. أما النخامة والبلغم أعزكم الله، فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها، وليس مثل الريق. ولا حرج في استخدام الصائم لمعجون الأسنان مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك بعد الزوال، وهو قول مرجوح، والصواب عدم الكراهة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرجه النسائي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في الحديث المتفق عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر وهما بعد الزوال. ثم قطرة العين، الصحيح أنها لا تفطر، وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر، والصحيح أنها لا تفطر مطلقا، لأن العين ليست منفذا، لكن من وجد طعمها في الحلق وقضى ذلك اليوم احتياطا وخروجا من الخلاف فلا بأس. وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن. وأما بخاخ الربو فاختلف المعاصرون من أهل العلم الذين بحثوا هذه المسألة على قولين، فذهب أكثر أهل العلم من المعاصرين إلى أن الصائم لا يفطر عند تعاطيه لهذه المادة أو الغاز وهو صائم، فالأصل صحة الصيام، ولا يترك هذا الأصل وهذا اليقين إلا بيقين مثله. ووصول شيء من هذا الرذاذ وهذه المادة إلى المعدة أمر مشكوك فيه، لأن الأصل أن هذه المادة تذهب إلى الجهاز التنفسي، فوصول شيء منها إلى المعدة أمر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وأيضا لا بأس باستعمال البخاخ المعطر للفم خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة منه، إذا كان البخاخ ظاهرا طاهرا مباحا، ويباح المباشرة والقبلة للصائم، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، في الحديث المتفق عليه. وفيه أن من لا يملك إربه فعليه الحذر والابتعاد، خاصة الشاب بخلاف الشيخ الكبير، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الشيخ يملك نفسه، وهو صحيح رواه أحمد. وعلى الشباب إلا حديث الزواج تجنب ذلك لكثرة الأسئلة والوقوع منهم في المباشرة أو عند المباشرة للجماع وغيره في نهار رمضان، فإن أمثال هؤلاء عليهم أن يتجنبوا الزوجة خلال نهار رمضان، حفظا لصيامهم ولدينهم ولأمر ربهم وتقوى لله عز وجل. وقبلة النبي صلى الله عليه وسلم أو مباشرته التي حدثت عنها عائشة هنا من باب حسن المعاملة وتوطيد المودة مع أهله، وليس للرغبة والشهوة. وفيه رسالة تؤكد دائما للأزواج الذين لا يعرفون المرأة إلا من رغباتهم وشهواتهم، لكنه الخلق الرفيع والتعامل الإنساني الكريم من لدن الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي يفعل ذلك وهو صائم. ولذا كانت الكفارة المغلظة لمن وقع على أهله في نهار رمضان وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لمرض أو لكبر فإطعام 60 مسكينا. ومما يباح للصائم ولا يؤثر في صومه أنه يجوز له أن يصبح جنبا، كما صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. ويفسد الصيام إنزال المني يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك. وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر، لأنه بغير اختيار الصائم. ومما يباح أيضا المضمضة والاستنشاق، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه أبو داود. ومما لا يؤثر في الصيام تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية، فإنها ليست من المفطرات لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف. وأما الحقن الغذائية وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو إلى الدم بقصد تغذية المريض، فهذا النوع يفطر الصائم لأنه إدخال إلى الجوف. وكذلك حقن الدم كأن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضا عما نزف منه، فهذا يفطر الصائم، وقلع السن لا يفطر الصائم، وخروج الدم القليل من الأنف أو الأسنان لا يفطر الصائم، وكذلك استعمال الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين، هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمها في حلقه أو لم يجده. وقال الإمام البخاري في صحيحه: ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. وأيضا لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان، ولا يؤثر ذلك على الصيام، ويجوز للصائم استعمال الطيب والعود والبخور بشرط أن لا يستنشق البخور، وكذلك الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية. فقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع أنها لا تفطر. وتكثر الأسئلة عن قراءة الحائض للقرآن، والجواب أنه لا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح من قولي العلماء، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، وإنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث علي رضي الله عنه. أما الحائض والنفساء فورد فيه حديث ابن عمر: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف، وفي روايته عنهم وهو ضعيف في روايته عنهم، ولكنها تقرأه بدون مس مباشر للمصحف. وجميل أن تقرأ عبر أجهزة الجوال أو الأجهزة الذكية، ولا بأس أن يقرأ الإنسان القرآن عبر هذه الأجهزة، وأجره كامل إن شاء الله، ولا شك أن القراءة من المصحف مباشرة أولى وأفضل. ويباح للمرأة ذوق الطعام، وهذا مقيد بعدم دخوله الحلق، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل في حلقه وهو صائم، أخرجه البخاري. ومما يكثر أيضا سؤال: هل ترك الصلاة يؤثر على الصوم؟ والجواب أن من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد، ولا يفيده صومه شيئا ما دام تاركا للصلاة، لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه، وتارك الصلاة محكوم بكفره، والكافر لا يقبل منه عمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد. ومما يحسن التنبيه عنه أيضا تسابق الناس في صلاة التراويح وتنافسهم في الانتهاء منها مبكرا، مما حمل بعض الآئمة للسرعة في آدائها. وإذا أخبر الرجل صاحبه بانتهائهم من صلاة التراويح الساعة 9:30 أو 10:00 إلا، فإذا صاحبه يفقر فاه متعجبا متفاخرا: لماذا تأخرتم؟ فنحن نخرج 10:00 أو 10:15، وهكذا أصبح أمثال هؤلاء يعينون بعضهم على التساهل وتسريع صلاة التراويح، رغم أن أقصى مسجد لا يكاد يتجاوز في الصلاة كلها صلاة العشاء وسنتها والتراويح وقنوتها 1:00، وإلى وقت قريب كانت صلاة التراويح لا تقل عن 2:00، بل هاهما الحرمان خير شاهدين ببقاء هذا الأصل. فما أجمل التعاون على البر والتقوى، وما أجمل التواصي بالصبر واستثمار هذا الموسم بحسن الصلاة والخشوع فيها وكثرة الدعاء والمناجاة. فكم كنا نتمنى أن تكون إجابة ذلك الرجل لصاحبه: أما نحن فالحمد لله لا نخرج إلا 10:30، فصلاة إمامنا خاشعة مطمئنة، فاستثمروا أيها المؤمنون شهركم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وإياكم والتفريط في الصلاة، فإنه يكثر التهاون في الصلاة أو التأخير عنها أو النوم وتركها. فاستعينوا عباد الله، استعينوا بالله عز وجل في هذا الشهر الكريم على تربية النفس وتزكيتها، استثمروا أيها المؤمنون شهركم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولنتذكر أن التراويح ليست واجبة، فكل يصلي حسب استطاعته وقدرته وتسليمة أو تسليمتين خير لك من خمس تنقر نقر غراب، ربما يأثم العبد فيها أكثر مما يؤجر. ومما يجب التنبيه عليه أيضا أنه ينبغي للإمام أن يحرص في دعاء القنوت وختم القرآن على الأخذ بالأدعية الواردة في الكتاب والسنة والمأثورة عن سلف الأمة، وأن يحذر من الاعتداء في الدعاء والإطالة فيه وتعمد السجع فيه ورفع الصوت المبالغ به، فإن ذلك خلاف السنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام وعباده الصالحين. اللهم فقهنا بصيامنا، وفقهنا بديننا، وزدنا علما، وتقبل منا، وانفعنا اللهم بهدي كتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وأروا من أنفسكم في هذه الأيام خيرا، فإن الله يرى تنافسكم فيه، فإن الله جل وعلا يرى تنافسكم في هذا الشهر الكريم. وإن الشقي من حرم رحمة الله، وتحروا في صيامكم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واحذروا من الفتوى بلا علم، لأن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نسأل الله السلامة في ديننا، وجعلنا الله وإياكم من أنصار سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن المتحابين المتناصحين فيه. اللهم اجعل رمضان لنا مربحا ومغنما، وبارك لنا فيه. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، واقبلنا فيه وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم لا تؤاخذنا بضعفنا ولا بغفلتنا ولا بكسلنا وفتورنا ولا بقسوة قلوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا. اللهم تقبل منا واغفر لنا يا غفور، اغفر لنا كثرة ذنوبنا. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والقرآن يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، وكلهم عونا لهم، وكن عونا لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا وفي بورما، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اجعل لهم مخرجا، اللهم اجعل لهم مخرجا. اللهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وتخلى عنهم الناصر والمعين، وليس لهم إلا أنت يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرك المؤزر، اللهم انصرهم بجند من جندك، اللهم انصرهم بجند من جندك يا رب العالمين. اللهم انصرهم بجند من جندك يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا هناك، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي بورما، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ عليهم أعراضهم، اللهم احفظ عليهم أعراضهم. اللهم اجعلهم في ديارهم سالمين مطمئنين آمنين. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم من الظالمين. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم فرق شملهم، اللهم فرق شملهم وأضعف جيشهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم عليك بطاغية الشام يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بطاغية الشام يا قوي يا عزيز. اللهم إنه تجبر وتكبر وعاند وطغى في البلاد، اللهم إنه طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد. اللهم فعليك به، اللهم أضعف قوته، اللهم خالف بينه وبين من يقف وراءه، اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم أتهم من حيث لم يحتسبوا، اللهم أتهم من حيث لم يحتسبوا يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نثق بنصرك ونثق بوعدك، ونصرك للمؤمنين واقع لا محالة. فاللهم عجل به يا قوي يا عزيز، اللهم عجل به يا رحمن السماوات والأرض، رحمة بإخواننا ولطفا بالمستضعفين في الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفهم وألف بين قلوبهم. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وكتابك وجندك وعبادك الصالحين. اللهم أعلي كلمة الحق، اللهم أعلي كلمة الحق في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم قوي صفهم، اللهم قوي صفهم، اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين من المعتقلين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.